قال ابن جرير وقد روي عنه رضي الله عنه انه قال اني لا استحي ان اخالف فيه ابا بكر وكان ابو بكر رضي الله عنه يقول وما عدل ولد الوالد وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابه والتابعين والائمه والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة هو الذي يدل عليه القرآن كما أصف الله أنه قد بين ذلك هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن الكلالة من لا ولد له ولا والد لك هذه الكلالة عند عامة العلم وهو كالإجماع منهم أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. ومن تأمل ما جاء في آيات الوريث النساء في أولها وفي آخرها علم ذلك يقينا وأن وجود الأب أو الجد أو الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن يجعل المسألة ليست كلالة والحكم يختلف في ذلك. فإذا قلنا أنه الابن فقط والولد فقط وأن وجود الأب والجد لا يفرغها عن كونها كلاله غيرت الاحكام. نعم. وقول لنا الانسان قاطبه الذي يدل عليه القران كما ارشد الله انه قد بين ذلك ووضعه في قوله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم والله اعلم.